لنا الهدى والفرقان. الشكر كل الشكر لجميع وعلى رأس الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة سوهاج وسيادة اللواء فاروق أحمد محمود سكرتير عام محافظة سوهاج، الدكتور نسكة العريق أمين مساعد الحزب وتنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي، المهندس علاء ياسين السكرتير المساعد لمحافظة سوهاج. وبهذه المناسبة السعيدة نرحب بكم والسهرة الرمضانية القرآنية وبعناية سيادة النائب أحمد عبد السلام جورة عضو مجلس الشعب عن مركز دار السلام. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، قائد الخلق إلى طريق الحق، أرسله ربه بالهدى ودين الحق، أمرنا الحق أن نصلي على حبيبنا في كل وقت وفي كل حين، فقال في قانون الله والدستور السماوي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد اوحى الله الى موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: اي يا موسى، اتحب ان اكون اقرب اليك منك الى لسانك، ومن نور عينك الى عينك، ومن روحك الى جسدك؟ قال: بلى يا رب. قال: فأكثر من الصلاة على حبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، أول الخلق نورا وآخر الأنبياء زهورا. نظرة على كده أما الدكتورات والزهور أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء الفضلاء، في ليلة من أجمل ومن أعظم الليالي، ليلة انصفت سماؤها وتعطرت أجواؤها وهلت إشراقاتها، ومن إشراقات هذه الليلة تشريف السادة الوزراء والعظماء والأمراء الذين شرفونا في هذه الليلة المباركة. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم جميعا، فإنكم الآن من الأفئدة حبا وملء العيون إجلالا وتقديرا. اهلا ومرحبا بكم جميعا من السادة اعضاء مجلس الشعب والشورى بمركز جردة والمريمة والمنشاة واحميد وساكنتا وقما وقحطة والمراه. اهلا ومرحبا بكم جميعا، ولقد جئنا وجئتم بدعوة كريمة من النائب الكريم الاستاذ احمد عبد السلام كوره عضو مجلس الشعب. ولقد قام السيد النائب بتقديم اعظم وافضل واجمل هديه رمضانيه لابناء دائرته ولاصدقائه ومحبيه، وهي توجيه الدعوه لأعظم وأفضل وأجمل قارئ في مصر والعالم العربي كله وهو فضيلة الشيخ محمود الصديق بن شاهد. أكرمنا بهدية من رجال العلماء استمعنا إليه كثيرا في الإذاعات وقرأنا له في الصحف والمجلات وشاهدناه كثيرا على شاشات التلفزيون الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة هرشل. شرفنا بابن مصر العظيم الأصيل الوزير العماني معالي الفريق أركان الحرب محسن بيه العماني وحافظ سوهاج. شرفنا بمعالي مساعد وزير الداخلية وهو الإمام الأماني في محافظة سوهاج ابن أعرف قبيلة عربية في سائر مصر القبيلة التي أنجبت القيادات الأمنية والقضائية والإعلامية والسياسية والشعبية في مصر. معالي اللواء خالد بيه رحمه الله مفتش مباحث أمنية. شرفنا ابن مصر وابن سوهاج العظيم العظيم الوطني الأستاذ بدري أبو حسين أمين عام الحزب الوطني في محافظة سوهاج وعضو مجلس السياسات. شرفنا أيضا السيد الرابع محمد فؤاد رئيس مجلس الشعب المحلي محافظة سوهاج. شرفنا ابن الزاهد العظيم الأستاذ دكتور نشأة العريس عميد كلية التجارة في جامعة سوهاج وأمين مساعد الحزب الوطني في محافظة سوهاج. شرفنا من أبطال السلام القيادات الدينية والمسيحية والسادة عمد البلاد ووجهائهم ورموزهم وأعلامهم وشبابهم. الأستاذ المدير الأستاذ السيد العميد أركان حرب محمد بن مسلم رئيس مجلس مدينة دار السلام. شرفنا كثير من رجال الإذاعة والصحافة والتلفزيون وقناة المحور والقناة الثامنة والقناة الفضائية. شرفنا أيضا لا ننسى العلاقات العامة الشاب النشر الأستاذ أشرف مصطفى مدير العلاقات العامة بمحافظة سوهاج. لا ننسى القيادات الحزبية والأمنية والتنفيذية موصلا في نائب رئيس الجمهورية في الإقليم السوهاجي معالي الفريق أركان الحرب الرجل العظيم الأصيل المهذب المجاهد الذي تعودنا أن يجادلنا وأن يحضر احتفالاتنا في كل مناسبة الفريق أركان الحرب حفظه الله وأطال الله لنا في عمره فلقد جاء وجاء الخير معه منذ أن جاء سوهاج معالي الوزير العظيم الهمام محسن بيه النعماني محافظ سوهاج. أهلا ومرحبا بكم وأترك الفرصة لإعجابكم وحبيبكم وخادمكم النائب الأستاذ أحمد عبد السلام كورة عضو مجلس الشعب ليلقي كلمة ترحيب فليتفضل سيادته المشكورة. أهلا محمد. هات يا بوي محمد في شيء احمد دقيقة خلاص اقعد على كرسي اقعد يا بابا ما هو بلاك لم يكن عندي دلاله على الله ليكون هات على كرسي ادي عشان لما تنوب احنا ادي ها وبالتالي يا حظي بعد تقديم قرار البلد التقديم ومتعود مال هي العمل الذي دائما يكون يعني موجود ما شوفوا صرت غير فيهم الحمد لله القائد في كتاب الكريم شهر رمضان الذي يولي لكم القران هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان والصلاه والسلام على سيدنا الله رحمه العالمين سيدنا محمد على اهله وصحبه وسلم. اهلي وعشيرتي وابناء عمتي وابناء عائلتي والساده الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل علينا شهر رمضان المبارك من الحاكم المبارك فلك اللهم الحمد على ما أنعمت به علينا. ولك اللهم الحمد منا أنك أكرمتنا الشهر أول رحمة ووفقه مغفرة وآخره رزقا يا كرم. وما أسعدنا بهذا الشهر الكريم حيث يحتفل جميع المسلمين في أيامه المباركة وليله كل أنواع التعاطف والتراحم بين المسلمين والمحبة احتلال من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه يكون أجر الخير من رئيس الثلاثة. وكان عليه الصلاة والسلام يستبشر بهذا المبارك كبير يقول آتاكم شهر رمضان شهر بركة يحتاج من الله فيه تنزل الرحمة كل أخطاء البقايا وتجيب الدعاء. الحمد لله اللهم على ما نعمت والحمد لله اللهم على ما وهبت. سادة ضيوف الكرام، لا ننسى في هذه الليلة المباركة أنا أتوجه بالشكر والتحيه للسيد اللواء أركان حرب مسجد النعمان المحرم الصغار لحضوري هذا الحسن الكريم وسط أهله وعشيرته وعشيرته وهذا ما عودنا عليه دائما. وتوجه الشكر للحضور السيد خالد حسين أمين عام سيد اللواء الصغار والسيد اللواء أركان حرب فاروق احمد محمود بشير عام المحافظه وسيد اللواء محمد المعز رئيس مجلس الشعب المحلي المحافظه والدكتور مشرف العريس امين مساعد وامين تنظيم حزب الوطن والاستقرار. وبهذه المناسبه يطيب لي ان ارحب باسمكم جميعا باسم شعب سهاد عامة وزارة السلام خاصة بالسياسة السادة الذين غادروا سوى من حق وهم جاءوا مخصوص لدولة الكويت ليحتفلوا معنا في هذه الليلة المباركة ولكن لضيق الوقت والتزاموا في الكويت هم غادروا بعدما شرفوا بالسلام عليكم والسلام على السيد المحافظ و صحبه الكرام فتحيه لهم في نيابه. وقفت بكتب السيد الفريق عبد الحميد حجي محافظ الكرانيه الذي جاء متامنا وترك معه عمله الى دار السلام وكذلك الوزير بدر الحميدي وكذلك السيد الوزير سيد ابو خالد ورجال الاعمال السيد فهد النقي والسيد حسن المنى والسيد فهد الجاسر والعقيد سالم الحجي والدكتور ناصر الحجي ومن نسبته وكل الشكر والتقدير لتنزيلهم وسفرهم الطويل ومشاركتنا افراحنا في الليالي المباركه في شهر رمضان. كما نرحب بالاخوه الاعزاء اعضاء مجلس الشعب والشورى على مشاركتنا هذه الليله المباركه وكل الشكر القدير للمسلمين في دينهم معنا وحضورهم هذا الحفل المبارك. كما لا يمكنني ان ارحب بالقيادات السياسيه والشعبيه والقضائية وكذلك القيادات الأمنية السيد اللواء خالد رحمه الله مشكورا ورجال المخلصين ورئيس المباحث الجمعية في سوهاج وكل رجال الأمن كل الشكر والتقدير على مشاركتهم لنا هذه الليلة المباركة. كما لا يهمني ان اتقدم بالشكر للاخ الدكتور طارق السلاوي محافظ البحيره الاسبق الذي جاء متعنيا للمصر بحضوره وبحفل معنا وكل شكر تقدير نبيلي وقبلنا. كما لا يستطيع أن أبداً رجال دين الإسلام ورجال دين الإسلام المسيحي على حضورهم مع هذا الدين المبارك. وتوجه الشكر للقائمين على أحياء هذا الدين المبارك وأحياء الحسن الكريم المبارك العالمي الشيخ محمود الفضيل بن شاوي والدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. السادة الضيوف والأخوة الحضور، ما نظنوك أن استفاد من شهر رمضان ما أجمله، فلنجعل أيام هذا الشهر ولياليه مناسبة مزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى على أن نعمل ظاهرة وباطنة وأن نسارع فيه إلى استفاء روح القوة وأن نغني فيه معاني التعاطف والتراحم بيننا وأن نستخرج فيه قيم مما أظن في هذا الشهر الفضيل ونجعلنا بفضله وكرمه من الخطاء هذا الشرع وما لا يحل فيه رحمته انه القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لنائبكم وحبيبكم الاستاذ احمد عبد السلام فور عضو مجلس الشعب، واذا نسيت في السنتر فلا انسى رجال القضاء الذين شرفوا هذا الحفل العظيم ورجال مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الأستاذ المستشارين، وأكرم الشكر لحضراتكم جميعا فردا فردا بدون استثناء. أيام المباركة في شهر عظيم كريم، شهر القرآن، شهر الغفران، أنعم الله به على المؤمنين جميعا بأن جعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رزقه شهر هداية من تطالع بالمنى نفسا مطهرة وقدسا مؤمنا وتعيد مجدا للعروبة الشامخة ألقى وتجمع بالمحبة شملنا وإنا على سير السماء ووحيها نبني وننشئ للبرية مجدنا ونعيش معتصمين بالحبل النبي شدته يد الله كون تحرنا. ايها الاخوه، انه شهر القران، وما اجمل القران عندما نستمع اليه من بيت القران، بيت اسس على التقوى من اول يوم، انجب رجالا عظماء شرفوا سوهاج خارج السوهاج وشرفوا مصر خارج مصر، إنهم أسرة الشيخ الصديق بن شاوي، أولئك يتلون القرآن حق تلاوته. ففضيلة الشيخ محمود مهما تحدثنا في حقه لا نستطيع أن نقول، فلقد كانت البلاد مكبرا ومرتلا، صدقة صديق أمين دعوته، شجرة أنثى أبوك أصلها أن محمد كنفس محبته، قرأت القرآن بكل رواية رواية تطلع تجدوها رواية، قرأت بحفص وثمة نافعة، وكذا الكتابي مفروما بشعبته، أما أبو عمرو فأنت حبيبه، فيا جمال الورق عند ياء الغيبة، قرأت بالصغرى فأحسنت قراءة، وقرات بالكبرى فأبنت التلاوه، قمر السعيد انت انت ضياؤه، سلام عليك يا فتي الدوله. وناديت هيئه القراء ان الموا فاقبلوا، فما كان عليهم الا ان يجيبوا المناديه، ويا شيخ محمود اثر الشاعر فيعيا اذا لم يكن فيك القوافي، وحبلنا ساهر حصى صباحا فيه رجال وجوههم ملاح، وانت فيه يا شيخ محمود مصباح، فانت تفضل فكل القلوب اليك تستاهل. الله يعين صاحبك. وليد الشيخ محمود داشب محافظ من الوحيد ليس محافظ فبراحة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالبدايه ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عبد لا تدبر لك امرا فقل التدبير هلك سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك في الأمسية القرآنية الرمضانية بأزة دورة مركز دار السلام عناية النائب عضو مجلس الشعب أحمد عبد السلام نورا الثامن عشر من شهر رمضان المعظم في سنة 300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مسعود الثامن من شهر سبتمبر في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديثات وبالتالي آيات بينات يبلغ لنا سمعنا من بيت فوار القرآن الكريم قال تعالى المسجد الكبير الشيخ محمود صديق Thank you. What up? الذين آمنوا إِنَّ مِنْكُمْ والقرآن البريد

أَمْ يَا Yeah. Oh. Thank you. وَمَنْ أُرْجَى فَنَفَرْ كلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين. الله Yeah. فهل ترى لهم من باقي Thank you. فهو في عيشة راضية كل محاضرات الأمياء